وَلَئِنْ من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد ما قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها عليك. قل الحمد لله. ما شاء الله. بل أكثرهم لا يعقلون. الله الله الله. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان.